لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سراء ما يحبه من النعمة، من الصحة، من العافية، من الولد، من إلى أخيه، كل هذا ينبغي أن يقابله شكر، فإن الشكر مع النعمة يثبتها، يثبت الموجودة أو الموجود كما يقول أهل العلم، ويأتي بالمفقود. يعني شكر النعمة وهو أن تحمد الله عز وجل عليها وتثني على الله وتذكره وتشكره تبارك وتعالى وتستعملها في طاعة الله عز وجل. شكر النعمة بهذا الوضع يترتب عليه تثبيت النعمة الموجودة والإتيان بالمفقودة. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنت إذا شكرت نعمة الله وقابلتها بما يجب عليك من الشكر ثبتت هذه النعمة لا تزول عنك، لا كما قال الحسن وأبو العالية، الله عز وجل يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. الله تبارك وتعالى يذكر من ذكره، فاذكروني أذكركم، ويزيد من شكره. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ويعذب من كفر، من كفر بأنعمه وانحرف عنها. فالنعمة يقابلها الشكر، السراء، ويبتلي الله عز وجل العباد بالضراء ليرى صبرهم، الصبر. ولذلك قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بشيء من الخوف، بشيء من الخوف. قبل أن نتكلم في بعض فوائد سنن الابتلاء نوضح معنى الآيات معنى مجملا، نوضح معنى هذه الآيات إجمالا، ثم نتكلم عن سنة الابتلاء وأهم معالمها والفرق بين الابتلاء والعقوبة، وأمر في غاية الأهمية في وقتنا هذا. الله عز وجل يخبرنا أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف، وشيء من الخوف أي شيء يسير. طب ما الفائدة من هذا التي ينبغي أن نعلمها؟ الفائدة أن الابتلاء بشيء من الابتلاء يكون للإنذار، للاعتبار، لإرجاع الخلق إلى الطاعة، أو إلى غير ذلك من الفوائد. لأن دي من ضمن الشيء بالشيء يذكر أن الفرق بين الابتلاء والعقوبة أن الابتلاء من حيث الزمن يكون في الدنيا فقط، ابتلاء والاختبار في الدنيا. طيب والعقوبة تكون في الدنيا وتكون في البرزخ وتكون في الآخرة. فمن حيث السبب الابتلاء من حيث يأتي لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، يعني حتى على الأرض، حتى لا يبقى عليه، حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة، ليطهره ولينقيه ليهذبه ويذهب خبثه، ولغير ذلك من الأغراض أو البواعد أو الأسباب. العقوبة لا تكون إلا على الإيه؟ على الذنب. طيب الابتلاء عام للإنس والجن، الصالح والطالح، للكل العام، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، حتى يبتلى الرجل على قدر دينه. الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليه يبتلون رفعة لدرجاتهم ولنتأسى بهم ليكونوا قدوة لنا، نتأسى بهم في صبرهم وفي احتسابهم وفي رضاهم. فلنتأسى لما نرى حال الأنبياء وتعاملهم مع وهم أفضل، يعني أكرم خلق الله عليهم صلوات الله وسلامه، وهم الأعلى شأنا في كل شيء عليهم صلوات الله وسلامه. طيب ونرى أنهم يبتلون فيصبرون ويحتسبون فنقتدي بهم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عليه عبد الله بن مسعود وهو يوعك، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، يقول أجل أوعك كما يوعك الرجلان. قال أذلك أن لك أجرين؟ قال ذلك كذلك. نعم، أن فعلا إيه، أن انتبه معي أن عظم الأجر وعظم الثواب كان على، ونرى احتمال والصبر فنصبر ونحتمل، فلننتبه لهذا. طيب، قلنا أن البلاء عام، العقوبة خاصة. العقوبة خاصة بمن اقترف الذنب، لا تكون العقوبة عامة إلا إذا اشترك الناس في سببها. حدث اشتراك إزاي؟ بعض الناس بيعصي، بعض الناس بيخالف أمر الله عز وجل، بيقترف المحرمات، بيضيع الطاعات. طيب، وبعض الناس ما بيعصيش لكن ما بيأمرش ولا ينهى، ما بيقومش بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما بيقومش بواجب النصيحة للمسلمين، ما بيقومش بواجب التذكير، ما بيقومش بواجب التبليغ، مش أي بواجب عليه. طب ما هنا ايه، اشتركوا بسبب العقوبة، يوم تأتي العقوبة عامة. وده الحال في العقوبات اللي العلماء بيسموها العقوبات القدرية الكونية. احنا عندنا العقوبات نوعان كما يقول ابن القيم رحمه الله، عقوبات قدرية كونية وعقوبات شرعية. العقوبات القدرية الكونية بتاعهم اللي هي ايه، زي الزلازل والبراكين والأوبئة، زي ما احنا شايفين كده اهو، الوباء، انتشار الأوبئة والغلاء، دي اي عقوبات عامة قدرية كونية تشمل الصالح والطالح. ليه؟ لان العاصي عصى والطائع قصر، قصر مش لازم كل واحد بعينه، لكن غالب حدث اشتراك، حدث اشتراك في السبب، فتعم العقوبة، فتعم العقوبة تشمل الجميع. لان احنا الناس في مخالفات وفي بعد، فين دورنا؟ هل قمنا بالواجب؟ هل كل منا سعى في بذل النصح والواجب وجمع الناس على الطاعة وكذا؟ انتبه، النهاردة المساجد يقول لك احنا حرمنا بمنع المساجد والصلوات فيها، ده حق طبعا وده شيء. طيب عقوبة، واحنا لما كانت المساجد شغالة هل كنا بنسعى ان تعمر وتملأ عن آخرة من المصلين؟ هل كنا بنحزن لما بنروح صلاة الفجر ونلقى اثنين ثلاثة بيصلوا في المسجد وبقية المسلمين نيام، فنأخذ بأسباب جلب المسلمين إلى بيوت الله عز وجل والأخذ بنواصيهم، ولا كنا بنتفرج وخلاص؟ أو ممكن نتأسف ونتألم ونسقط على كده، مفيش أي بذل للجهد ولا أخذ بالأسباب ولا ننتبه. فالعقوبات تعم لما نشترك في السبب، نشترك العاصي بمعصيته والطائع بتقصيره، الذي لم يقترف نفس المعصية قصر فلم يأمر ولم ينهى. الشاهد، دي فوارق ضرورية لازم نفهمها في، والأصل أن المسلم يتعامل مع البلاء لما ينزل به أن هذا من جراء تقصيره، كما قال العباس ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ده التعامل. ولنبلونكم بشيء من القول، فشيء شيء يسير. يعني إذن البلاء جاي للتمحيص، للتمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليس للهلاك، جاي يمحص وليس يهلك، يستأصل شأ، فمش جاي كده، لا، ده جاي يمحص، يظهر الصادق من الكاذب، يراجع الناس أنفسهم، يعودون إلى الله عز وجل. ننتبه جيدا أمام هذا البلاء الذي هو نازل بنا، وأمام أي بلاء عشان يرفع محتاج توبة، محتاج رجوع، بلاء جاي عشان يرجعنا، كما قال بعض السلف البلاء صوت الله يسوق به عباده إليه، الصوت اللي بنساق به إلى الطاعة إلى الاستجابة. تبه معي، إنسان لو الحياة مضت على وتيرة واحدة يحدث طغيان، يحدث، لكن زي بقى ما يجري في حكم البلاء، نزلدل بس حوالي سلعة في آخر الدرس، لأن الكلام كتير في هذه القضية وفي هذه المسألة وفقه هذه السنة، سنة الابتلاء في غاية الأهمية، محتاجين نفقه هذه السنة ونفهمها جيدا، وما أحوجنا إلى هذا. فلننتبه شيء من الخوف. خوف، خوف من عدو، خوف من الضرر، خوف كل ما تخشى ضرره، كل اللي انت خايف منه، خوف من الميكروب، من الفيروس، زي الخوف والذعر اللي انت شايفه ده، شيء من الخوف والجوع. يحدث مجاعات، يحدث قحط، تقل الايه، خدت بالك، وقله في الثمرات تصب بالايه، في الانفس، بالموت والقات، موت الاحباب، موت اخبلك الاحباب من ولد واهل وصديق، كل هذا مفارقته. وفي الثمرات، ان الثمرات تقل، تصب بالجوائح فتقل، تسرق ونقص في الاموال، ازاي؟ باي ضياع للاموال، بالخساره تخسر، او يسرق، او يغتصب، او يؤخذ ظلما، كل ما فيه نقص لهذه الاشياء. شيء من الخوف، اسباب الخوف انك تخاف، تقع، تخاف من عدو، هذا نوع من الابتلاء، تخاف من ضرر، شيء سيصيبك ضرر، نوع من الاختبار والامتحان، نوع من الاختبار والامتحان. انتبه معي، شيء من الخوف والجوع، انك ايه، نقص الايه، الاطعمه، نقص المواد الغذائيه، الغلاء، او مجاعات بقى اعظم، ممكن تبقى اكبر من كده، مجاعات وقحط. انتبه معي، نسال الله السلامه والعافيه. طيب، و شيء من الاخبلك الخوف والجوع، ونقص، نقص في الاموال والانفس والثمرات، نقص الاموال كما قلت لك، بخسائر تصيب المال عندك، بالمال يغتصب، يجحد، يكون لك مال عند احد فيجحده، اي نوع من انواع خسائر المال. طيب، وكذلك في الانفس والثمرات، في الانفس والثمرات، وبشر الصابرين. انتبه معي، وبشر الصابرين، بشر، زي ما قلنا ان مقابل النعمة شكر، ينبغي ان يكون مقابل الشدة والمحنة صبر. انتبه، ده حال المؤمن، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا ايه لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك الا للمؤمن. ازاي؟ ان الله عز وجل يقول لك ابتلي بالسراء فشكر، وبالضراء فصبر، فكان خيرا له. انتبه معي، والصبر عبادة عظيمة. وانا ما بقول الصبر هنا، بتكلم على الصبر الاختياري، لان الصبر نوعان، صبر اضطراري وصبر اختياري. صبر اضطراري مفيش مفر، فانت صبر بس متساقط وجازع، وذلك الناس قسمان امام المصائب، مصيبة هي النكبة، هي كل ما يؤلم القلب أو البدن كما عرف بعض أهل العلم، أو كل ما نكبة تصيب المال أو البدن أو الأهل أو الولد أو أي شيء ما تحب. هذه المصيبة الناس أمامها قسمان، إما صابر وإما جازع. وقلت لك الصبر المحمود هنا الصبر الاختياري، اللي أنت بتصبر فيه محتسبا، تحبس النفس عن الشكوى إلا لله، فلا تشكو إلا لله عز وجل، فشكواك تقول لله يا رب العالمين، أشكو بثي وحزني إلى الله، حال يعقوب عليه. الشكوى اللي هو الصبر الجميل، صبر بلا شكوى. ما بنتكلم الكلام جميل، ونحن في القرآن ربنا خطبنا بيّن لنا أن فيه صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل، فاصبر صبرا جميلا، أو فصبر جميل والله المستعان، وهجر هجرا جميلا. طيب، واصفح الصفح الجميل، ايه هو؟ قال الصبر الجميل صبر بلا شكوى، صبر الا لله، فلا تنافي الصبر الجميل. شكوى لله عز وجل لا تنافي الصبر الجميل. سيدنا يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل والله المستعان، ثم بعد انما اشكو بثي وحزني الى الله، فشكواه الى الله عز وجل لم تنافي صبره الجميل. انتبه معي، والهجر الجميل هجر بلا أذى، يهجر هجر شرعي بضوابطه بلا أذى. والصفح الجميل الصفح بلا معاتبة، الصفح بلا معاتبة، هي بس كده كانت نافلة القول. فصل، فعندنا الصبر الاختياري، صبر أن يحبس اللسان عن يقبل عن الشك، ولا يقول إلا ما يرضي الله، لا يقول إلا ما يرضي الله، ويحبس القلب عن الجزع فلا يجزع، واللسان عن الشكوى فلا يشكو إلا لله عز وجل. فبشر الصابرين الذين قابلوا المحدثة بالصبر، بالصبر بالصبر. وأعظم من عطايا يعطى العبد الصبر. لو صلى يقول فما وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خير من الصبر، ولا خير من الصبر. ولذلك الله عز وجل في القرآن بيّن جزاء الصابرين، وأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل طاعة من الطاعات بعشرة أمثال إلى عشرة أمثالها، دي إلى 700 ضعف إلى إلى، لكن ده بغير حساب. وتخيل بقى معايا لما يقال، لما الكريم الكريم تبارك وتعالى كرما مطلقا اللي بيده خزائن السماوات والأرض عز وجل، ويقبلك ويخبرنا عز وجل بإن الإيه، فتلك أن الصابر يعطى عطاء من هذا الكريم بغير حساب. لك أن تتخيل ذلك، كم سيحص، كم سيكون أجر الإسلام، لا يعلم مدى إلى الله. وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، وقلنا المصيبة النكبة في المال أو الأهل أو الولد أو ما يؤلم القلب والبدن إلى آخره، يعني حاجة لتؤلم قلبك جدا، تؤلم بدنك، مصيبة. فالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. انظر ما الذي سهل عليهم الأمر وثبتهم وجعلهم يصبرون، أنهم استحضروا معاني الربوبية، طالعوا مشهد الربوبية، ها بس كده لا، واستحضروا اليوم الآخر يوم الجزاء، استحضروا. قالوا إنا لله، أي نحن ملك لله عز وجل، ملك لله. طب يعني هو يتصرف، ما احنا ملكه وعبيده، ربوبية معاني الربوبية، الملك التام. طيب ما دمنا ملكه وعبيده، يتصرف فينا بما يشاء، خلاص تصرف التام له، يدبر الأمر، هذا حقه، نحن عبيده، نحن ملك له، يتصرف فينا كيفما يشاء. والله عز وجل أفعاله كلها حكيمة، فإذا تصرف فينا أعطانا بالسراء لحكمة، بغي أن أن أن أن أن أن أن ننظر في حالنا، في الواجب علينا. يقول في القرآن في الحديث ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قالوا إيه معناه؟ ده الإيمان بالقدر، أن يعلم العبد أن هذه المصيبة من الله عز وجل، فإيه؟ فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. ننتبه هنا. طيب عشان كده الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالربوبية، إيمان بالقدر يعني علاقة توحيد الربوبية بالقدر علاقة وطيبة. القدر الإيمان بعلم الله الشامل المحيط والكتابة، مرتبة الكتابة والخلق، عموم الخلق، خلق كل شيء، والمشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، داخل في معاني الربوبية، عموم الخلق والعلم والمشيئة لله رب العالمين داخل فيها. فإن لله عبيده وملكه، يتصرف فينا كيفما يشاء. طيب وإن إليه راجعون، أي عائدون إلى الله في يوم القيامة، يوم يجمع فيه الخلائق. طيب إيه الفائدة ده؟ استحضار يوم الجزاء، جزاء الصبر، جزاء الصبر على الضراء، فلن يضيعنا الله عز وجل. ننتبه في يوم القيامة يأتي أهل العافية فيغبطون أهل البلاء، يغبطونهم حينما يرون عظيم أجر الله عز وجل لهم. انتبه معي، فيستحضر يوم الجزاء. ليه؟ لأن الصابر فاز. طب والجازع خسر خسارتين، خسر ما نتج عن المصيبة التي ألمت به، إذا كان موت ولا أو مرض أو خسر. طيب وخسر الأجر المترتب على الصبر لأنه لم يصبر، خسر الاثنين، خسر أقبلك المصيبة ما أصابته، وخسر نقص المال، نقص الولد إلى آخره، نقص أنفس، وخسر الأجر والثواب. ف فكانت خسارته خسارتان، خسارة عظيمة. طب والصابر؟ لا، فاز. ليه؟ لأن ما تحصل له، أيوه هتقولي طب ما هو خسر، خسر نقص المال والولد وشيء من الخوف، ولكن ما تحصل له جراء صبره أعظم بكثير جدا مما فاته جراء المصيبة، أعظم. طب معي، ففاز بذلك، يبقى اللي عالم على على الصبر اهو، استحضر. طب معي الصبر يا جماعة، والصبر ده ايه؟ صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار الله الأليم. انت معي يعني الصابرون، الصبر مش قاصر فقط على الصبر على الأقدار الأليمة، لا. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول ايه؟ يقول الصبر صبران، صبر لله على ما أحب ولو ثقل على البدن والنفس. يعني تصبر على الإتيان بمحبوبات الله، بمحبوبات الله طاعات، ولو كانت ثقيلة على البدن والنفس. انتبه معي، تصبر، تحمل نفسك على الطاعة، تقول لها ان الدنيا دي كلها صبر ساعة، صبر ساعة هتعدي، اي والله هتخلص، هتنتهي، طالت ام قصرت، انتبه معي، هتمر بكل ما فيها، هتعدي. يبقى تصبر نفسك صبر ساعة، ما تضيعش الأجر والثواب، انتبه. فيصبر على محبوبات الله. عبد الرحمن زي بيقول له الصبر صبران، صبر على ما أحب الله ولو إيه؟ ها؟ ولو كان ثقيل على البدن والنفس، وصبر على ما كره الله، المعاصي والمخالفات، ولو خالفت الأهواء، خافت هوى نفسك. أنت عايز تنظر نظرة محرمة، تطالع شيء ما يغضب الله، تأكل حرام، تفعل أي شيء ما يغضب الله، والنفس ميالة لهذا، لا، اصبر على الطرق، على الطرق، واصبر، فأتي بمحبوب الله عز وجل، فتصبر الرائع لله عز وجل. تبع معي، صبر، تصبر، والصبر على أقدار الله الأليمة. هذا هو الصبر الذي تعبدنا، هذه العبادة العظيمة، عبادة الصبر اللي تعبدنا رب العالمين عز وجل بها. انتبه، فهو صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر الصابرون، استحضروا المعنى. طب لما كان الأمر كده، كانت النتيجة إيه؟ النتيجة الجزاء من جنس العمل، أولئك الصابرون عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثناء من الله عز وجل عليهم، الله أكبر، ورحمة تؤمنهم من تبه الصلوات مقابل إيه؟ زي سيدنا عمر قال إيه؟ نعمة العدلان ونعمة الإيه؟ أبلك الجائزة أو الشيء الزاد. أهو إيه اللي حصل؟ إن عندي صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ثناء عليهم بعبوديتهم لله، بإظهارهم معاني العبودية، ما له إنا لله، عبيد لله، ملك له، يتصرف فينا كيفما يشاء. فلما سلموا أثنى الله عليهم، وما أدراك بجزاء من يثني عليه ربه ويصلي عليه تبارك وتعالى. انظر، صلوات من ربهم ورحمة، رحمة من الله تؤمنهم من أهوال يوم القيامة الذي استحضروه، فصبروا على ما أصابهم ورضوا بما قسم الله لهم وسلموا لله عز وجل لهم. فلما فعلوا هذا كانت نتيجة رحمهم الله، أمنهم، لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين. طيب وزادت الجائزة كمان زيادة، دور العدلان، نعمة العدلان، ماشي. وكانت الجائزة الثانية، وأولئك هم المهتدون، اهتدوا أصحاب، اهتدوا لماذا؟ اهتدوا إلى الحق، والحق أن تصبر، الشرع اللي ربنا أمرنا به وتعبدنا به، أن نصبر عند الضراء ونشكر عند السراء. فهدوا إلى الحق هذا، وفقوا، وفقهم الله عز وجل لما أخذوا بالأسباب. انتبه معي. طيب هل معنى هذا البعض قد يفهم إن بقى يبقى البلاء والضراء العبد يستسلم امامه كله ولا يدافعه. لا، ما قلناش ايه كده، انتبه معي، خدت بالك، انتبه معي. انما انت تفر من قدر الله الى قدر الله، تاخذ بالاسباب، تدافع القدر بالقدر، تدافع القدر بالقدر، تدافع قدر المرض بقدر الاخذ بالاسباب والتداوي، قدر الجوع بالاكل والطعام والشراب، تخويف الاعداء بالاخذ بالاوبه والامه تستعد، وهكذا تدافع القدر بالقدر. لكن مع استسلام القلب والرضا والتعلق بالله عز وجل وليس بالاسباب، تاخذ باسباب الدفع، مدافعه هذه الاقدار الاليم، الاسباب المشروعه، لان الاسباب لا مشروع منها ممنوع. مع ايه؟ مع تعلق القلب التام بالله والرضا بكل ما يقدره للعبد. طب معي ليه؟ لان دي كما قلت لكم سنه، لازم تعرف انها سنه جاريه في الخلق، سنه الابتلاء والتمحيص. الحياه لا تمضي على وتيره واحده، لا، دي سنه من سنن الله. وليست معنى كونها سنه بقى برضو نقطه الشيء بالشيء يذكر ان احنا نعمل ايه، ان احنا نستجلبها، نقول فده سنه بقى الابتلاء فنستجلب البلاء عشان نصبر. لا، زي ما بعض الجماعات تروح تستجلب البلاء بارتكاب اعمال مخالفه وعشان بقى ايه يركب بنفسه في غياب ويقول لك انا كده ده. لا، ده فهم مغلوط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا يجوز استجلاب البلاء، انت لا تدري هل ستصبر ام ستجزع، لا تدري ذلك. ولكن صلى الله عليه وسلم قال تمنوا لقاء العدو وسالوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا، لكن لا تتمنى، وسالوا الله العافيه. ها، انتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسال الله العفو والعافيه، وحثنا على ان نسال الله العفو والعافيه. انتبه معي، سال الله العفو والعافيه، انتبه. لكن احنا بنتكلم فيما اذا قدر الله ذلك على العبد ونزل البلاء بساحته. ها، والتعامل بايه؟ بالصبر والاستسلام والرضا. انتبه معي، واستحضار المعاني العظيمه التي تعينه على ذلك من مشاهده مقام الربوبيه، ربوبيه الرب على الخلق وانهم عبيده يدبر شانه ويصرف امره، استحضار هذه المعاني. انتبه معي، مع حسن الظن بالله عز وجل، وان في هذا البلاء طبعا ادله عدم جواز استجلاب البلاء كثيره، بس المقام لا يتسع. سيدنا خالد مثلا في موته، لا، انتبه معي. فاستجلاب البلاء ليس، انما احنا بنتكلم فيما اذا قدر الله ونازل، لكن اصل نسال الله العفو والعافيه، لكن لا تدري. طيب البلاء هذا بقى فيه حكم عظيمه، حكم يعني انا درس يمكن لاسع بقي ذكر الحكم، فانا يعني باذن الله تبارك وتعالى ارجي الكلام في حكم الابتلاء الى الغد، ويعني وما يتعلق بهذه السنه العظيمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.